شفت بالطاف قمر يضوي سحر عقلي بجماله لبس درعة طوف الشمعة حلو زعلة ودلالة احفظ شفت بالطاف قمر يضوي سحر عقلي بجماله لبس درعة طوف الشمعة حلو زعلة ودلالة طلع شباب من الخيم قومي يا رم لها الهلم شفت بالطرف قمر يضوي سحر عقلي بجمع الله الله لبس درعة طوف الشمعة حلو زعلة ودلالة طلع شباب ويا رملة هالهلة طلع شباب الخيام ويا رملة هالهلة ما ترمش عيون اللي يصل الشكلة ما ترمش عيون اللي يصل الشكلة كم قل أعوذ اليوم تقرى رملة كم قل أعوذ اليوم بلا وعي من ذهلة انظر ابنها بلا وعي من ذهلة امي التودع وليدها شتقل امي التودع وليدها شتقل يا بعد امك اخذ عمري ولا عمرك يا غالي يا بعد امك اخذ عمري ولا عمرك يا بعد بعد سمعني يا بعد امك اخذ عمري ولا عمرك يا غالي حلم عمري تجازيني عقب سهر الليالي خوفي عليك من الحسد يا وليدي محروس بعلي طلع شباب من الخيام يا رم لها الهلي شفت بالطف قمر يضوي سحر عقلي بجماله لبس درعة طوف الشمعة حلو زعلة ودلالة شفت شفت شفت بالطف قمر يضوي سحر عقلي بجماله لبس درعة طوف الشمعة حلو زعلة ودلالة بعد طلع شباب شباب صيح صيح هالهلي ومي يا رم للشاعر السيد عبد الخالق المحنى هترمش عيون اللي يصد الشكله هترمش عيون اللي يصد الشكله هترمش عيون اللي يصد الشكله كم قل اعوذ اليوم تقرى رملة قل أعوذ وينك شباب ايه تنظر ابنها بلا وعي من ذهلة تنظر ابنها بلا وعي ام التودع وليدها شتقل ام التودع وليدها بعد امك اخذ عمري ولا عمرك يا غالي حلم عمري تجازيني عقب سهر الليالي يا بعد امك اخذ عمري ولا عمرك يا غالي حلم عمري تجازيني عقب سهر الليالي خوفي عليك من الحسد وليدي محروس بعلي طلع شباب من هلا قومي يا رمله هلهلي شفت بالطف قمر يضوي سحر عقلي هلا هلا لبس درعه طوف الشمعه حلو زعله ودلاله شفت بالطف قمر يضوي سحر عقلي شباب لا تضل ساس الفدوى اروح لك احكي طلع شباب شباب هلهلي هلهلي سل صار ما زعلان وتحناه سل صار ما زعلان وتحناه طلبوا لقاء واشتهى ملقاه طلبوا لقاء واشتهى ملقاه انا شبل الحسن ناداهم اني انا شبل الحسن ناداهم ويا نادي اني انا شبل الحسن ناداهم جدي علي وصولة علي رواهم صولت علي رواهم جبل هاشم برز ليهم قلب سيف الهواشم جبل هاشم برز ليهم قلب سيف الهواشم سؤال الكل صفه واحد علي لو هذا جاسم سؤال الكل صفه واحد علي لو هذا جاسم جاسم زعل وين المفر يرضي الطفوف تزلزلي طلع شباب من الخيام قومي يا غفلة هلي هلي جلت بالطف وما يضوي سحر عقلي بجماله لبس درعة طف الشمعة حلو زعلة ودلالة شفت بالطف وما يضوي ما شاء الله فدوى روح لك بس جرعة طف الشمعة حلو زعلة ودلالة أطرح شباب من الخيام قوم يا رم هل هلي طلع شباب من الخيام قوم يا رم هل هلي سلصار ما زعلان وتحناهم سلصار ما زعلان وتحناهم طلبوا لقاء واشتهى ملقاهم طلبوا لقاء واشتهى ملقاهم إني أنا شبل الحسن ناداهم إني أنا شبل الحسن ناداهم ويا القاسم خليك إني أنا هاشم برز ليهم قلب سيف الهواشم سؤال الكل صفه واحد علي لو هذا جاسم جبل هاشم برز ليهم قلب سيف الهواشم سؤال الكل صفه واحد علي لو هذا جاسم جاسم زعل وين المفر يرضي الطفوف تزلزلي طلع شباب من الخيام قومي يا رملة هل هلي شفت بالطف نظر يطوي سحر عقلي بجماله لبس درعة طف الشمعة حلو زعلة ودلالة شفت بالطف نظر يطوي سحر عقلي بجماله لبس درعة طف الشمعة حلو زعلة ودلالة طلع شباب من الخيام قومي يا رملة هل هلي طلع شباب الله الله الله عطر الحسن بنفاسي نادى يظل عطر الحسن بنفاسي بعد بنفاسي نادى يظل عطر الحسن بنفاسي اليوم اذكر المادرة والناسي وجودة من راسي غيرة ورجولة من الجدة من راسي وحد حيدر فلا أقبل أذل مرة بحياتي وحد حيدر فلا أقبل أذل مرة بحياتي شفت موتي لجل ديني ولادة في مماتي قل لا فتى إلا علي لا غير أبو الحملة ولي خلع شباب بالطف قمر يضوي شحر حيوي جماله بس درعه طف الشمعه يلوس على ودلاله شفت بالطف هلا بيك شحر حيوي جماله بس درعه طف الشمعه يلوس على ودلاله خلع شباب عطر الحسن البنفاسي نادى يظل عطر الحسن ونا ونا ونا نادى يظل عطر الحسن البنفاسي اليوم ذكر المادرة والناسي اليوم ذكر المادرة والناسي آلي آلي الحسين الحي من راسي غيرة ورجولة من الجدة من راسي واحد حيدر فلا أقبل أذل مرة بحياتي شفت موتي لجل ديني ولادة في مماتي واحد حيدر فلا أقبل أذل مرة بحياتي شفت موتي لجل ديني ولادة في مماتي قل لا فتى إلا علي قل لا فتى إلا علي قل لا فتى إلا علي قل لا فتى إلا علي لا غير أبو الحملة ولي خلع شباب بالطف قمر يضوي شحر عقلي بجماله بس درعه طف الشمعه ما شاء الله شفت شفت بالطف قمر يضوي شحر عقلي بجماله بس درعه طف الشمعه كله زعله ودلاله خلع شباب من الخيم قومي يا رمله الهلي خلع شباب فدوه فدوه روح لك شباب من الخيام خادم نادى يظل عطر الحسن الفاسي نادى يظل عطر الحسن الفاسي اليوم ذكر المادرة والناسي عن الحسين الحيدر الفاسي فلا أقبل أذل مرة بحياتي شفت موتي لجل ديني ولادة في مماتي واحد حيدر فلا أقبل أذل مرة بحياتي شفت موتي لجل ديني ولادة في مماتي قل لا فتى إلا علي قل لا فتى إلا علي قل لا فتى إلا علي غير أبو الحملة ولي خلع شباب من الخيام قومي يا حملة هلي شفت شفت بالطف قمر يضوي شحر عقلي بجماله بس درعة طف الشمعة فلوس على ودلاله شفت بالطف قمر يضوي شحر عقلي بجماله بس درعة طف الشمعة تيه ودرب الشرف عند الله، ما تيه ودرب الشرف عند الله، والله ألف موت ولا مذلة، والله ألف موت ولا من هول يجي وقبال يوصلني وانا بيا علي اوصل، يوصلني وانا بيا علي اوصل، المهم عندي يظل عمي عدل واني فدائي، المهم عندي يظل عمي عدل واني فدائي، وصيت الأب لأبو اليمة أضحي لابدمائي، وصيت الأب لأبو اليمة أضحي لابدمائي، حدر يظل طول الدهر هو الحبيب الأولي، طلع شباب الملخية فيت بالطاف، ما شاء الله ما شاء الله، هلا بيك عقلي بجماله بس درعه طف الشمعة يلوز على ودعه، شفت بالطاف شفت بالطاف قمر يضوي بحر، عقلي بجماله بس درعه طف الشمعة يلوز على ودلاله، طلع شباب من الخيم قومي يا رملة هلي بعد، طلع شباب العدو من كثره، ما همت جيوش العدو كثره، واليقرب الجسام سيف شطره، واليقرب الجسام سيف شطره، يا ويلي من هذا الزمان وغدره، حزينة بالخيم منتظرة، رملة الحزينة بالخيم منتظرة، ألف وصفا شطر راس نظر عمي وقع، ألف وصفا شطر راسه وحضر عمي ودعى، قعد يمه أبو اليمه خلاط دمه ويا دمعه، يبقى مصابك للأبد ابن الحسن ما ينجلي، طلع شباب من الخيام شفت شفت شفت بالطاف فات بالطف قمر يضوي سحر عقلي بجماله، بس درعة طف الشمعة اللوز على ودلاله، طلع شباب من الخيم قومي يا رملة هلي، طلع شباب من الخيم قومي يا رملة هلي، ما همت جيوش العدو والكثرة، شاعر السيد عبد الخالق المحنة، همت جيوش العدو كثرة، واللي يقرب الجسام سيفه شطرة، ونا ونا واللي يقرب الجسام سيفه شطرة، واللي يقرب الجسام سيفه شطرة، يا ويلي من هذا الزمان وغدرة، حزينة بالخيم منتظرة، رملة الحزينة بالخيم منتظرة، ألف وصفا شطر راس احضر عمي ودعه بعد يمه ابو اليمه خلاص دمه ويا دمعه يبقى مصابك للابد يا ابن الحسن ما ينجلي ولا شباب ابن الخير قومي يا رمله شفت شفت شفت بالطاق حق الشباب على الشباب عمي مأجور حبيبي سلع شباب من يم الولد راح العزيز الحتفة يا رملة من دم راس حن شفه يم الولد راح العزيز حتفه يا رملة من دم راس حنو شفه خلي الشموع من المدامع تطفه خلي الشموع من المدامع تطفه يا ليتني مو حاضر بهالزفه أبو الأكبر حمل جاسم ذبيح الخيمة تمه أبو الأكبر حمل جاسم ذبيح الخيمة تمه ندى زينب اجت زينب هلا بطولك يا عمه ندى زينب اجت زينب هلا بطولك يا عمه والشباب بلا عقل يبولي محبوب إلي طلع شباب من الخيام شومي يا رمل الهلي شفت بالطف نمر يطوي لا تتعب لا تتعب هلا لبس جرعة شباب من الخيام قومي يا رملة هلهلي طلع شباب من الخيام قومي يا رملة هلهلي يم الولد راح العزيز الحتفة يم الولد راح العزيز الحتفة يا رملة من دم راس حنو شفة يا رملة من دم راس حنو الشموع من المدامع تطفى خلي الشموع من المدامع تطفى يا ليتني محاضر بهالزفة يا ليتني محاضر أكبر حمل جاسم ذبيح الخيمة تمه ندى زينب اجت زينب حلب طولك يا عمه أبو الأكبر حمل جاسم ذبيح الخيمة تمه ندى زينب وجت زينب حلب طولك يا عمه يم الشباب بلا عقل يبولي محبوب إلي طلع شباب بالطف كبار يضوي سحر عقلي بجماله لبس درعه طف الشمعه كله سعله ودلاله لبس بالطف كبار يضوي سحر عقلي بجماله لبس درعه طف الشمعه كله سعله ودلاله طلع شباب تعبي تعبي سمعني سمعني طلع شباب بقت ابنها ونادته هاي ابني بقت ابنها ونادته هاي ابني هاي ابني صيح صيح هاي ابني بقت ابنها ونادته لازم يما لا تعذبني. أمل عندي ولا ترجع لي صدق يا ابني تودعني تموت بين يدي. بعد ما ظل أمل عندي ولا ترجع لي صدق يا ابني تودعني تموت بين يدي. الغمضة العيونك بعد انهل يرجع للهلي. الغمضة عيونك بعد انهل يرجع للهلي. إلى شباب النهر.